ذلك ساقه فرعون ليجعل الناس يبغضون كلام الله وأخاه، يبغضون كلام الله وأخاه. جاء يوم الموعد وجمع السحرة وقدم الناس من كل فوج. قال لهم موسى، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. الذي وقع من السحرة هنا أنهم تأدبوا مع كليم الله، فجعل الله جل وعلا أدبهم مع نبيه سببا في هدايتهم. قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، وهو نبي الله الذي لا يفتر عن الذكر، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فهو يرى أن هذه الحبال وتلكم العصي تسعى، رغم أن موسى عليه السلام لم يكن على ظهر الأرض أحد يذكر الله مثله. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قال له ربه قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. لما أنت الأعلى في الخلق هنا؟ لأن الله معك ناصرك ومؤيدك ومظهرك. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك. فألقى موسى عصاه، ولم يقل الله وألقي عصاك، قال هنا في طه وألقي ما في يمينك، فأبهمها تعظيما تفخيما لشانها. وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا. لما تلقف ما صنعوا؟ إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فشتان بين ما جئت به وما جاءوا به. ما جاءوا به سحر يرهبون به الناس، والله يقول واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. أما ما جئت به هذه آية من لدنا، نحن بقدرتنا جعلنا الحية، جعلنا العصا حية تأكل أكلا حقيقيا تلقف كلما ألقوه. ليس الأمر تخييل أعين كما صنع السحرة. وشتان بين صنع الله وصنع المخلوق. تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. رأى السحرة المشهد، ولم يكن السحرة يوما يطلبون علما، ولا جلسوا يوما في حلقة تحفيظ، ولا تحلقوا حول نبي ولا حول عالم. ومع ذلك لما رأوا عصا موسى تلقف ما صنعوا خروا فطرة سجدا لرب العالمين جل جلاله. الله جل وعلا تعبدنا بأن خلقنا لينة مفاصلنا، وما خلقنا الله لينة مفاصلنا إلا لشيء واحد هو الأصل حتى نسجد ونركع له. فملأنا ألان الله مفاصله، وكل بني آدم كذلك، ولم يسجد ولم يركع لم يفقه لما ألان الله مفاصله. الله يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ذهب بعض مفسري العصر عفى الله عنا وعنهم إلى الزعم أن هذا يتعلق بالكريات الدم الحمراء والبيضاء وأشباه ذلك، وليس هذا من التفسير في شيء، لأن العقل يدفعه. كيف يدفعه؟ المخاطبون بهذه الآية في المقام الأول كفار قريش، وكفار قريش لا يفقهون من هذا الذي بلغه العلم الحديث شيئا، فأي حجة تقوم عليهم بشيء لا يفقهونه؟ لكن المعنى وفي أنفسكم أفلا تبصرون أن الله ألان لنا المفاصل حتى نركع ونسجد له تبارك اسمه وجل ذكره. قال ربنا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. فأورثهم السجود إيمانا عظيما بالله، جعلهم يصمدون أمام فرعون وجبروته وطغيانه وتكبره. قال الله عز وجل يخبر أن فرعون توعدهم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي منتهى سلطانك، منتهى أمرك، منتهى ملكك الذي أتاك الله إياه، إنما ينتهي بأن تكون سببا في موتنا إذا أراد الله، ونحن سنموت على يدك أو على يد غيرك. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ثم ذكر الله